ثم أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم، كقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال في هذه الآية الكريمة: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، كما قال الله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله فإن الله أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلهذا قال: لا يهدي من يضل أي من أضله، فمن ذا الذي يهديه من بعد الله أي لا أحد، وما لهم من ناصرين أي ينقذونهم من عذابه ووثاقه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هؤلاء كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله يحتجون بالقدر على المعائب، ومعلوم أن القدر لا يجوز أن يحتج به على المعائب، وإنما يمكن أن يحتج به على المصائب، فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء بعلم وحكمة، وما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه فهو كائن، وهو القائل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالشاهد أن هؤلاء احتجوا على المعائب بالقدر، وهذا احتجاج باطل. يقولون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يعني أن الله قدر ذلك علينا، واحتجوا على احتجوا بهذا التقدير على أن الله تبارك وتعالى يرضى هذا ويحبه، فظنوا أن مشيئته العامة وأن قدره الكوني يقتضي المحبة، كما هو قول بعض طوائف المبتدعة. ومعلوم أن مشيئته العامة وقدره الكوني لا يقتضي المحبة، فالله تبارك وتعالى قدر وجود الكفر، ومع ذلك فهو يقول: تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإنما يريد الإيمان والطاعة وفعل الخيرات واجتناب المعاصي، وهذه إرادة شرعية، وتجتمع هذه الإرادة مع الإرادة الكونية في من استجاب وأناب وآمن وأطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فسر الأمة هنا قال: بعث في كل أمة، أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولا. هنا جمع بين معنيين، والأمة في أصلها تأتي للمدة الزمنية وتأتي للجماعة من الناس وتأتي لمعان أخر. وهنا قال في كل قرن، في كل أمة، أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم هنا في قوله تبارك وتعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أو عفوا قبل هذا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت يقال لكل ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض، كل ما عبد من دون الله عز وجل من البشر وهو راض، وهكذا كل ما تجاوز به تجاوز حده فإنه أو تجاوز الناس به الحد وهو راض إن كان ممن يعقل فهو طاغوت. فما عبد من الأشجار والأحجار والأصنام ومن البشر وما إلى ذلك كل هذا يقال له طاغوت. وقوله تبارك وتعالى فإن الله لا يهدي من يضل، يقول أي من أضله، فمن ذا الذي يهديه من بعد الله؟ لا يهدي من يضل، من أضله، فإنه لا أحد يهديه. لا يهدي يعني أحد، من يضل من يضله الله، هكذا فسرها الحافظ بن كثير. والآية تحتمل معنى آخر ذكره بعض أهل العلم، لا يهدي من يضل، تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي أن الله لا يهدي من يضله هو سبحانه وتعالى، لا يهديه، يعني من قدر عليه الضلالة فإنه لا يهديه. ولا يهدي من يضل، وهذا هو ظاهر الآية، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيرها. لا يهدي أي الله، من يضل أي من يضله الله، من قدر عليه الضلال فإنه لا يهديه. وتحتمل الآية معنى آخر أيضا، وهو أن الله لا يهدي من يضل أي من يضل الناس، ولكن هذا فيه بعد لأن المعنى أوسع من هذا. والآية فيها على كل حال قراءتان متواترتان، فهذه القراءة التي نقرأ بها لا يهدي هي قراءة الكوفيين، وقرأ بقية القراء لا يهدى من يضل، وهذه القراءة في المعنى واضحة أوضح من الأولى، تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، من يضله الله عز وجل فلا أحد يهديه من الناس. نعم. وأما القراءة الأولى لا يهدي من يضل، من سبقت له الشقاوة عند الله تبارك وتعالى فإن الله لا يهديه. نعم. تفضل. أحسن الله عليك. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت، أي استبعدوا ذلك وكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه. فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم: بلى، أي بلى سيكون ذلك، وعدا عليه حقا، أي لا بد منه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر. ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التنادي فقال: ليبين لهم، أي للناس، الذي يختلفون فيه، أي من كل شيء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. نعم، في قوله هنا ليبين لهم الذي يختلفون فيه، ليبين لهم، الضمير هنا ليبين لهم الهاء يرجع إلى من؟ يحتمل أن يكون عائدا إلى الموتى. نعم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، يعني أن يبعثهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يبين لهؤلاء الذين ماتوا، يبعثهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه. وما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا أعم في المعنى، أن يبين لهم أي للناس المؤمن والكافر، فالله عز وجل يوم القيامة يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، وهذا دل عليه القرآن في مواضع أخرى. ويحتمل أن يكون المراد ليبين لهم أن يكون متعلقا بقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليبين لهم الذي يختلفون فيه، لكن ما قبله أقوى منه وأقرب في المعنى. ويحتمل أن يكون ذلك يرجع، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يرجع إلى هؤلاء الذين يجادلون في إحياء الموتى، في قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى والبعث وينكرونه. أقسموا بالله لا يبعث الله جهد إيمانهم، لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، ليبين لهم، يبعثهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه، هؤلاء الذين يشاقون ويجادلون في البعث. هذا معنى ليبين لهم الذي يختلفون فيه من أمر البعث وأحياء الموتى بعد فنائهم. نعم، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، أي في أيمانهم وأقسامهم لا يبعث الله من يموت. هو يا أحمد مكيف يشتغل. ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا، وتقول لهم الزبانية: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمعاد من ذلك، إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء.

ولا يؤثر على هذا أن التعبير جاء بالفعل الماضي الذين هاجروا. نعم. فكل من تحقق فيه هذا الوصف فهو موعود بذلك، وأولى من يدخل فيه أولئك الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة أو إلى المدينة، فكل ذلك يشمله هذا العموم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، فهذا وعد لمن هاجر، ولهذا عبر به بالفعل الماضي، ما قال والذين يهاجرون أو سيهاجرون، وإنما هذا تسلية ووعد لمن فقد الأهل والعشيرة والوطن في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والمباءة سبق الكلام على هذا المعنى، ولنبوئنهم في الدنيا حسنة، وهذه الحسنة التي تكون في الدنيا كما سبق من أهل العلم من يقول هي النصر، ومنهم من يقول نصر على الأعداء، ومنهم من يقول ما حصل من الفتوح، ومنهم من يقول ما يقع لهم أو ما وقع لهم من الذكر الجميل على مر العصور. نعم. وبعضهم يقول الرزق الطيب ونحو ذلك. والآية هنا يقال فيها كما قيل في الآية السابقة لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لا يفهم من هذا أن المقصود هو رغد العيش والنعيم الذي يكون للأبدان، فإن من هؤلاء من قتل ولم يحصل ولم يرى هذه الفتوح، ولم يرى هذا، ولم يحصل له التوسع والتلذذ بالطيبات، ولكن ما يحصل لأهل الإيمان من السعادة واللذة والأنس والانشراح بمعرفة الله عز وجل، وقد يحصل معه لهم شيء من هذا الحطام العاجل في الدنيا كما حصل لكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال في قوله هنا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، يحتمل أن يكون ذلك لو كانوا يعلمون أنه راجع إلى المؤمنين هؤلاء الذين وعدهم الله عز وجل، أو الذين تخلفوا عن الهجرة، فإن أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ويحتمل أن يكون ذلك أن يكون عائدا إلى الذين ظلموهم وأذوهم وأخرجوهم، فالله يقول أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعم. نعم. لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟ من فسر الآية المتقدمة فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف بأن الله أتى إليهم حقيقة، فسرها أن الله أتى إليهم حقيقة، فما حكم ذلك؟ لا، ليس كذلك، ولا يفهم هذا من ظاهري. قال أتى الله بنيانهم من القواعد، أتى بنيانهم من القواعد بهذا القيد، فأتاه من القواعد ما معناه؟ معناها أنه دمره وأبطله وأزاله، هذا المقصود. لما تقول فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم يعني جاءهم بنفسه من حيث لم يحتسبوا؟ لا، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا بالعذاب، هذا هو ظاهر القرآن، وليس هذا من التأويل في شيء. أتى بنيانهم بمعنى أزاله. نعم. لا، علامات بالنجم هم يهتدون في الأسفار. أي نعم. لا، ليس فيه دلالة، وإنما ذكر بعض أهل العلم أنه أراد أن يشاكلهم أو أن يفعل شيئا، لأنهم يعبدون يعظمون هذه النجوم والكواكب، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، ليوهمهم بهذا المعنى من أجل أن يتوصل إلى تحطيم هذه الأصنام. ثم قال لهم بعد ذلك فعله كبيرهم. نعم. وإلا فالنظر بالنجوم هنا لا يدل على أنه عرف أنه سقيم أو ليس بسقيم بمجرد النظر في النجوم، فإنها لا تنبئ عن شيء من ذلك إطلاقا. باقي شيء؟ نعم نعم، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، أن يذكر الله عز وجل شيئا أنه سيقال أو سيفعل، سيقول الذين أشركوا، ثم قال هنا وقال الذين أشركوا.